إلى منتهى الإسناد. القادح الثاني الانقطاع. طبعا واحد يقول لي طب ما الحديث المعلق منقطع ليه؟ لأنه فقد الطبقة من طبقات الإسناد هو ده معنى الانقطاع. فليه احنا بقى قلنا منقطع؟ لأن كل نوع من هذه الأنواع منقطع، المعلق منقطع والمعضل منقطع والمرسل منقطع والمدلس منقطع والمرسل خف منقطع. لكن كل نوع من هذه الأنواع له تعريف، فيبقى إذا ما سقط من الإسناد واسطتان ليست متتاليتين، ده هنسميه إيه؟ ولازم نسميه له اسم. هنقول مثلا الانقطاع التعليق السقط من مبدأ الإسناد، والإرسال السقط من أعلى الإسناد، تمام؟ التدليس ده له تعريف لوحده كده. لو افترضنا مثلا الإسناد اللي احنا قلناه البخاري اللي بيروح حديث إنما العمل بالنيات، قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر. فلو البخاري قال حدثنا الحميدي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، يبقى سقط من بينهم مين؟ سفيان بن عيينة. ده هنسميه ايه؟ لازم نسميه حاجة، له معلق وله معضل وله مرسل وله مدلس، ها؟ يبقى فيه ايه؟ فيه انقطاع. فكل الانواع دي يطلق عليها المنقطع، بس احنا دلوقتي بنعمل مصطلحات عشان ما فيش انواع تدخل في بعضها، تمام؟ فاحنا عشان لما نقول بقى المنقطع ده ما فيش حد يتصور يقول لي ان كل نوع من هذه القوالح عباره عن انقطاع في الاسناد، لانه يضاد ايه؟ الاتصال، يضاد الاتصال. طبعا الانقطاع هو سقوط واسطه في الاسناد، فان كان من اوله هيبقى معلق، ها؟ وإن كان من آخره هيبقى مرسل. أنا لا أقصد لا ده ولا ده، أقصد الانقطاع فيما بين هذين. وإحنا قلنا إيه؟ يجوز أن تقول هذا معلق منقطع، خلاص؟ بس إحنا مش محتاجين إن إحنا نعمل عملية زي زي إيه الانقطاع مثلا؟ هناك انقطاع دائم لا يجبر، وانقطاع يجبر. الانقطاع الذي لا يجبر أو ينجبر يعني هو بين راويين لم يلقى أحدهما الآخر. لو قلنا مثلا الحسن البصري عن أبي بكر، ده نعرف إيه؟ ممكن يتلحم؟ مش ممكن، ده انقطاع دائم لا يتغير. عشان كده بعض أهل العلم كان يقول الإعلال بالأعلى أقوى، الإعلال بالأعلى أقوى من الإعلال بالأدنى. احنا قلنا الإسناد له طرفان، ها؟ الإسناد لما بيرتفع بيرتفع رأسه ولا أفقي؟ ها؟ بيرتفع رأسه كده كده، تطلع من تحت لفوق كده، ده انقطاع رأسه. الإسناد مش كده، الإسناد كده، كل ما تقول حدثنا فلان بتطلع فترة زمنية، عن فلان تطلع فترة زمنية، عن فلان فترة زمنية لحد ما توصل لي منتهى الإسناد. يعني مش لازم الإسناد يوصل للصحابة، منتهى الإسناد اللي قدامك يعني. طيب الراوي الأدنى فين؟ اللي تحت ده. ونفترض إنه أي حد من المصنفين كالبخاري مثلا غيره من العلماء، والطبقة العليا الصحابة. فلما نجي أقول الإعلال بالأعلى أقوى، فيه إشارة إلى ثبات العلة وأنها قلما وأنها لا تتغير. زي ما بنقول هو قلنا الحسن البصري عن أبي بكر الصديق له الإسناد من مبدأ من مبدئه كله أئمة أئمة ثقات ثقات جبال جبال، وصلنا للحسن وقع الإسناد. هنعرفه ما نقدرش يعمل حاجة، لكن لو العلة تحت كأن يكون الراوي متروكا أو كذابا حتى ممكن ليله متابع، ها يبقى زالت العلة ولا لا؟ يبقى زالت العلة، بالذات في الطبقات كل ما تنزل تحت كان بقى الحديث انتشر والعلماء يعني رحلوا بقى إلى البلدان والكلام ده، فأصبح مع كل واحد عدة متابعين للراوي في الإسناد. يعني قصة يحيى بن معين مع أبو ذكر، حماد بن سلمة أحد الأئمة الكبار لكنه تغير حفظه في آخر حياته، فما كان يجيء بالإسناد كما ينبغي، ساعات كده إيه يخالف. فيحيى بن معين معاه حديث عايز يضبط أحاديث حماد بن سلمة، فراح لأبو ذكر موسى بن إيه بن إسماعيل أبو ذكر أحد مشايخ البخاري يبنى أبا سلمة، فقال له حديث حماد اللي هو كذا كذا حدثني به، قال له سمعته من أحد قبلي؟ قال نعم سمعته من سبع. قال له سبع وعايز تسمعه من ثاني؟ طب انت ايه لما اللي انت بالجمادي عايز ايه من وراها؟ لا احدثه. قال له ان لم تحدثني ان حضرته الى عفان، عفان بن مسلم برضه احد مشايخ البخاري واحمد واحد الرواة الثقات الكبار عن حماد بن سلمة. قال له روح انزل. وابى ايه ان يحدثه. قام نازل رايح لعفان ابن مسلم، فعفان سأل قال له سمعت هذا الحديث من احد قبلي؟ قال له سمعته من سبع وانت الثاني. قال له طب انت عايز من اول القصه دي؟ قال له حماد بن سلمة كان اغلط، فاذا اتفق اصحابه في روايه يبقى غلط منه، ما انا عايز احدد الغلط من مين، وتحديد الخطا ممن هذه مساله كبيره، هذه مسألة دي بقى قبة العمل بتحدد من المخطئ، لا سيما إذا كان في الإسناد أكثر من واحد يمكن أن تعصب جنات الوهم به. فأنت لما تقول الغلط من حماد إيش عرفك؟ ما قد يكون من الراوي عن حماد. فقال لك إذا اتفق أصحاب حماد على أن يروا عنه الرواية بالوضع الفلاني يبقى قطعا الغلط مش منهم، يبقى الغلط منه هو. لكن إذا اختلف أصحاب حماد، واحد رفع واحد وقف واحد وصل واحد أرسل، ما قدرش عصر الجناب حماد، يبقى هو لما راح عشان يسمع القصة دي كان الهدف إيه؟ إيجاد متابعين للراوي الفلاني علشان إما أنفي الغلط عنه وإما أعصب جنات الخطأ به. فكل ما تنزل في طبقات الإسناد ممكن تلاقي متابعات كثيرة، حتى لو كان الإسناد مصابا بعلة قادحة كبيرة ككذب الراوي، ده أقدر ألاقي له حل. الراوي الكذاب ممكن ألاقي له متابع، لكن الحسن على أبي بكر أعمل له إيه؟ ما أقدرش أعمل له حاجة، خلاص هي علة ثابتة لا تتغير. يبقى لما بقول لك الإعلال بالأعلى أقوى إشارة إلى ثبات العلة، الإشارة إلى إيه؟ إلى ثبات العلم. يعني من يومين ثلاثة كده كنت عمال أقرأ في جزء يصلح أن يقال عنه فضيحة، فضيحة العصر. هذا الجزء واحد من أهل البدع الجهلاء ساعات بيبقى مبتدع وحرك، ها بيعرف يعني يخلص نفسه، لا ده مبتدع وجاهل كمان، نشر جزءا سماه الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق. مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني فيه نقص، مطبوع في 11 مجلدا من سنوات طويلة أكثر من 20 سنة، وفيه نقص في مواضع، ومش الدبري إسحاق بن إبراهيم اللي روى الجزء كله، في حاجات أخرى رواها غير الدبري غير المصنف. فواحد من اللي هو المبتدع اللي أنا أقصده ده نشر جزءا وقال لقيت بقى مخطوط وبتاع وجابوا من الهند وحدوتة كده كبيرة، وأي بني آدم عنده أي فهم للمخطوطات يعرف إن الجزء ده مكتوب بقاله 100 سنة مثلا ولا حاجة، اللي يعرف الخطوط خطوط المخطوطات. لكن ده زي ما قلت لكم بصمجي وما عندوش فكرة عن حاجة، فشيء طبيعي لما يلاقي واحد كاتب بخط كده ملبش في بعضه كده يقول ده مخطوط، وقد يكون اللي كاتبه ولسه كاتبه ولسه عايش. يعني الحديث الجزء ده فيه الحديث الباطل الموضوع عند كافة أهل العلم اللي هو أول ما خلق الله نور نبيك إيجاب، حديث معروف مكذوب كده وثلاث أربع صفحات. فجاب الجزء ده هو وقال لك ده جزء بقى حديثي وعوضنا بقى النقص الموجود، وثبت إن عبد الرزاق روى هذا الجزء بالإسناد الصحيح والكلام. وطبعا دي أسانيد كلها مركبة، واحد ركب أسانيد لهذه المتون الباطلة. أي من آدم دارس حديث شادي يعني الحديث شم رائحة الحديث مرة مرتين في حياته ممكن يكتشف الفضيحة دي. وأنا عمال أطالع كده فلقيته بيقول إيه، مكتوب في الإسناد عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال حدثني البراء بن عازب. طبعا اللي ضحك فهم الموضوع، فقام قايل ايه بقى في الحاشيه مش ده الموضوع، قال في الحاشيه ايه، وابن جريج المدلس وقد امنا من تدليسه بانه قال حدثني. ها يعني مش القصه ان هو قال لا، ها بيفكرني بالواقعة اللي حصلت زمان كده 25 سنة كده في برنامج على الناصية، طلعت المذيعة قابلت واحد مهم منصب مهم يعني على الكوبري، طبعا الكلام ده بيبقى مترتب لا كوبري ولا حزنون يعني، ها ده في مكتبه كمان مش في الكوبري يعني. فالمهم بعد حوار طويل مش عارف قالت له طيب قول لنا بقى ايه مبدأك في الحياة، قال له قول الله عز وجل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، قال له صدق الله العظيم. ها؟ يعني هو مصيبته سودة ومصيبتها سودة كود يعني اخد بالك ازاي. يعني بفكرنا برضو عن حاجات بتيجي لوحدها، جماعة نشروا كتاب التذكرة القرطبي، تذكرة القرطبي الجماعة بقى اللي كان زمان في بيروت كده يقول لك ايه حققه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الجماعة العلماء دول كانوا شوية بنات كانوا مثلا شوية عيال في إعدادي ولا ثانوي كلام من هذا القبيل. فأنا عمال أصفح الكتاب وفي صفحة 33 وقفت على الآتي، مكتوب في المد طبعا قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، نزل المحقق في الحاشيه وليه لم نجدها في القران. اختلاف نسخ بقى، ها هو ده اللي ناقص، واحد يقول لك اختلاف النسخ في القران، في نسخ بقى نسخه زايده ونسخه ناقصه مش عارف ايه الكلام. شوف بقى لما يقول مش عارف يميز ما بين حديث قدسي حديث الهي وما بين ايه قرانيه، مجرد ما يقول قال الله تعالى يقوم ايه يقول لك لم نجدها في القران. فده عمال يقول لك ايه ابن جريج مدلس وقد عنعنه. طب ابن جريج حتى ابن جريج لو قال حدثني يمشي الكلام، ابن جريج لم يدرك البراء بن عازب باختصار يعني، لو قال حدثني لكان قطعا وهم يا من الناس وده في الغالب يا من راوي، لكن لا يمكن ان يكون صحيحا. ها لان بين ابن جريج وبين البراء راوي على الاقل راوي من مثلا ولنفترض ابو اسحاق السبيعي، ما هو ابن جريج ده من طبقه شعر وسفيان والجماعة دول اللي هم يبيروا عن الإسحاق السبيعي. فده بقى لما يجي يقول لك ده انقطاع مثلا لو فرضنا ابن جريج عن البراء، ما هو زي الحسن عن أبي بكر أو سعيد المسيب عن أبي بكر أو كده، انقطاع ملوش حل يعني، ما يقدرش حد إيه يجبره، واخد بالك؟ وبرضه ده بنفس الكلام قرأت قديما لقصة في عزاها الكاتب الكلام الى معجم ابن الاعرابي عن همام بن منبه عن عيسى بن مريم عليه السلام، أخبرك ذلك؟ أو عن راوي مدلس مش همام بن منبه، واحد يعني واحد برضه كان مدلس وكده، عن عيسى بن مريم أنه قال، والأثر ده في الموطأ، في الموطأ أظن، لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، أظن في موطأ مالك، فقال إن فلان لم يسمع من عيسى بن مريم. طب وحتى لو قال سمعت عيسى بن مريم، أنا أصدق الكلام هيجيبه منين؟ فشوف يعني الله المستعان، الكتب مليانة بكل أسف مش هذه. فهو القول الناقد بقى الإعلال بالأعلى أقوى إشارة إلى هذا الكلام الذي أقوله، إشارة إلى هذا الكلام، عشان ما يجيش واحد يقول لك إن في انقطاع وفي راوي كذاب، أيهما أقوى، الانقطاع ولا الراوي كذاب؟ لا، احنا قلنا هو الحسن عن أبي بكر وفي الطريق كذاب، وأهل العلم أهل العلم ها صرحوا أن هذا الكذاب تفرد برواية هذا الخبر، وأنه لم يتابعه أحد في الدنيا، خلاص عشان بس نقفلها كلها، ما يبقاش ايه، ما يعرفش تفنقص لا تطلع بره ولا تدي احتمالات ولا الكلام ده، تمام؟ فانا اصبح عندي راوي كذاب وعندي انقطاع، ايهما اقوى؟ طبعا الاعلان بالكذب، او الاعلان بالكذب اقوى، لو هنتكلم بقى على قوه العلم، الاعلان بالكذب اقوى. طيب ليه؟ قال لك لأن أنا لو نزلت في حديث الحسن عن أبي بكر هخليه مرسل، وإذا صح الحديث أو صح الإسناد إلى المرسل ممكن أنتفع بيه، لأن لكن الكذاب هعمل بإيه؟ ده لا ينفع تعمله سلطة، ولا ينفع تعمله بتاعة، ولا ينفع تعمله أي حاجة، هترميه، لازم ترميه. لكن الحسن عن أبي بكر ممكن المسألة يكون يعني على أقصى الاحتمالات أن يكون مرسلا، فالمرسل ممكن ينتفي به في أي حاجة، زي أن يكون حاجة طمطماية بقى العفن ضرب فيها، قعدت أنت تتمجر فيها يمين وشمال، تطلع بقلبها حتة قد كده من قلبها، برضه هتنتفي بأي حاجة فيها، لكن الكذاب ده هتعمل بإيه؟ مش هتعرف تعمل بإيه حاجة، واخد بالك؟ ده الكلام ده في حالة إيه؟ أن أجمع بقى أهل الحديث أو نقلوا إجماعا ولا الكلام ده، إن الإيه؟ أن هذا الكذاب تفرد بهذا اللي إيه؟ بهذا الخبر. يبقى عندنا الانقطاع هو سقوط سلسلة، هو سقوط راوي من سلسلة الإسناد. ده عموم الانقطاع. القادح الثالث المعضل. والمعضل هو ما سقط راويان، راويان من الإسناد بشرط التوالي، شرط التوالي يكونوا الاثنين ورا بعض، لكن لو وقع واحد وقال اللي بعديه موجود وقع الثاني يبقى ايه؟ ده منقطع. يبقى شرط الإعضال اثنين ورا بعض. طيب لو اثنين ورا بعض من اول الإسناد معلق، يبقى معلق ومعضل. طب لو اثنين ورا بعض من فوق معضل. ده طبعا ده بس ايه كلام مبدئي بس عشان تتصور المساله، والا العمليه فيها تفصيل مش بالبساطه دي يعني. ها هيبقى ايه؟ هيبقى مرسل ومعضل في نفس الوقت. حديث اسماء، يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يظهر منها إلا هذا، الحديث المعروف. الحديث ده بيرويه سعيد بن أبي عروبة، ده الإسناد الصحيح يعني، الإسناد مش سعيد بن بشير بقى، لا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء، يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض الحديث. بعض العلماء قال هذا مرسل وده صح في التسمية، وليس في التقوية. خلاص، لأن المرسل زي ما احنا نتعرض له ما قال فيه التابعي ايا كان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعي ممكن يكون كبيرا او صغيرا او وسطا او صغيرا، خلاص، اي تابعي. الزهري مثلا لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده اسمه ايه؟ مرسل. لكن في باب التقوية يقول لك اقوي مرسل بمرسل مثلا. طب التقوية، التابعي الصغير زي قتادة وزي الزهري اغلب مشايخه من التابعين، واقل مشايخه من الصحابة. فلو افترضنا ان قتادة له 100 شيخ، هيبقى 4-5 من الصحابة و95 تابعي. يبقى الغالب على روايته الايه؟ الاعضال ولا الارسال؟ الاعضال. فترجيح سقوط واسطتين اقوى من ترجيح سقوط واسطة واحدة. ده بقى اللي ممكن يبقى معضل مرسل، ماشي؟ اذا كان في الاول خالص هيبقى معلق ومعضل، ان يسقط راويان متتاليان من اي موضع في الاسناد، من اي موضع في الاسناد. يبقى ده يفترق عن المعلق بايه؟ بمكان السقط. لان اشترطنا في المعلق ان يكون السقط منين؟ من اول الاسناد. اذا ما كانش من اول الاسناد هاخد حكم تاني، مبقاش معلق. المعضل اتفق مع المعلق في ايه؟ في وصف السقط، في الوصف، وهو الايه؟ التوالي. ها؟ يبقى اصبح في هناك فرق بينهما وايضا توافق بينهما. الفرق الذي بينهما من موضع السقط، من موضع السقط، ها، والتوافق الذي بينهما من وصف الايه؟ السقط نفسه، لابد ان يكون على التوالي. طيب ايهما اضعف، المعلق ولا المعضل؟ احنا متفقين كلهم ضعاف، خلاص، بس في ضعيف واضعف، ها، فيبقى ايهما اضعف؟ ها؟ على قدر الرواد. طيب احنا بالفتاكة كده، حد فيكم واكل بصل ولا رنج ولا واكل بتاع ولا عمل اي حاجة النهاردة؟ ها؟ ارجو مفيش حد يتورط في انه كان اي حاجة من الحاجات الغابرة بتاع شم النسيم دي. طيب معروف كده، كلما زاد السقط كلما أثر في الإسناد. أنا بقول معلق أو معلق بسقوط راوي واحد، مش هقول إن كله وقع، لا، لأن أصل كل وقع دي مفيش حاجة اسمها كلام وصلنا بلا إسناد. لازم أي كلام وصلك لابد أن يكون له إسناد، ما جاش كده في الهواء حتى لو كانوا كلهم كذابين، بس له اسناد. فلا تغتر بانك رايته في كتاب ما معلقا بلا اسناد. اكيد المؤلف ده اخذه من كتاب مسند، بس اختصر الاسناد، اما لانه مش فاهم يعني ايه اسناد وعايزين الكلام ده يرجع عن عناد، واما يكون فاهم وحذف الاسناد. المهم مفيش كلام وصلنا عن السلف الا باسناد. فانا دلوقتي لو عندي الاسناد المعلق سقط منه راوي من اول الاسناد، وعندي سند ثاني معضل من اول الاسناد، لا شك ان كل ما تكثر الوسائط الساقطه من الاسناد كلما اثر سلبا في ايه؟ اثر سلبا في الاسناد. تمام؟ يبقى ده الحديث اللي ايه؟ عند ده الحديث المعضل. قلنا بقى المعلق، قلنا المنقطع، وقلنا المعضل والمرسل. المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الكتب الحديثة عرف كاتبها الإرسال فقال هو ما سقط منه الصحابة، فده صح خطأ. ايه وجه الخطأ فيه؟ انه ثبت ان التابعين روى بعضهم عن بعض، فلو تيقن ان الساقط من الاسناد هو الصحابي فقط لم يضر الاسناد. ممكن امشي الصحابة كلهم عدول وانا مش هحتاج اعرف اعيان الصحابة فيما يتعلق باصل صحة الخبر. ممكن يحصل نوع من التفريق ما بين الصحابة في قوة الخبر اذا اشتمل على واقعة معينة، كان مثلا ابو بكر الصديق عمر بن الخطاب وصف شيئا حدث في بدر وجاء ابو هريرة وقص عكسه مثلا. طبعا العلماء لا يجعلون تعصيب الجناية بالصحابة ابدا في الاسناد، انما ينزلون ويعصبون الجناية الوهم بطبقات الاسناد مش بالصحابة. لكن انا هفترض جدلا ان في حاجة حصلت زي كده وطبقات الاسناد كلها على ان ابو هريرة رضي الله عنه ذكر شيئا حدث في بدر ونفاه عمر بن الخطاب، وكان هذا مما يشاهد، مش حاجة ممكن تبلغ، لا مما يشاهد. يبقى في الحالة دي انت بتعمل ايه؟ بتعمل ترجيح. اما في اصل صحة الخبر لا، الصحابة كلهم عدول. حتى لو قلت عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح انه صحيح وثابت. فيبقى اذا ما ينفعش تقول في تعريف المرسل هو ما سقط منه الصحابة، بل تقول هو ما قال فيه التابعي ايا كانت رتبته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا قلت هذا في باب التسمية. اما في باب التقوية فاحنا لنا كلام كثير في المرسل. المرسل ده يعني يعتبر من اكثر الموضوعات التي تحتاج الى بحث، لان المراسيل قبل الشافعي كان يحتج بها حتى جاء الشافعي وتكلم فيها وتابعه جماهير اهل العلم على الكلام فيها، ان الحديث المرسل جزء قسم من اقسام الحديث الضعيف. فهذا ايه؟ احنا بنحط عناوين فقط، وكل نوع من هذه الانواع له بحث مستقل ياتي في مكان ان شاء الله تعالى. النوع الخامس ولا الرابع؟ الخامس، التدليس. التدليس مأخوذ من الدلس، وهو اختلاف النور بالظلام. ومفهوم من لفظة التدليس أن صاحبه وارى عيبا، وفلان دلس عليه، دلس عليه يعني خدعني. يبقى التدليس معناه ان فيه عيب في الاسناد، والمدلس نفق هذا العيب، دار العيب ونفق الاسناد مشاه. ده معنى الايه؟ التدليس. والتدليس انواع، في تدليس الاسناد، تدليس التجويد او التسويه، تدليس الشيوخ، تدليس البلدان والاماكن، وتدليس السكون، وتدليس العطف، السكوت او القطع يعني، او تدليس العطف، وتدليس البلدان والاماكن والنهي البلدان والاماكن. طيب كل نوع من هذه الانواع له شكل، لكن العلماء احتاطوا بصفة عامة للتدليس بان طالبوا المدلس ان يصرح بالتحديد. تعرفين ادوات التحمل؟ ها؟ يعني انتوا الان في موضع المتحمل ولا في موضع ال في موضع التحمل؟ تحمل يعني ايه؟ يعني دماغك فاضي من المعلومه وانا بملا لك دماغك بالمعلومه. تمام؟ انا في وضع الاداء وانتم في وضع الايه؟ التحمل. لما تطلع من المسجد وتحب تعمل درس في بلدك وحبيت تنقل شيئا عن هذا المجلس هتقول ايه؟ حدثني او حدثنا، اخبرني اخبرنا، انبأني انبأنا، سمعت قال لي، ها؟ عن. وطبعا ما فيش حد بيبتدي الرواية دي عن، يعني عادة ما فيش حد يبتدي الرواية دي عن، خلاص. عشان كده برضو في بحث دقيق جدا، ما اعرفش هقدر يعني ابسطه في هذا المجلس ولا لا. العنعنة دي من المسؤول عن العنعنة في الاسناد؟ هل الراوي المباشر لأداة التحمل ولا اللي تحتيه؟ يعني مثلا ابن اسحاق عن الزهري، المسؤول اللي قال ابن اسحاق عن الزهري مين المسؤول عن العنعنة؟ ابن اسحاق نفسه ولا اللي تحت ابن اسحاق؟ ما تجاوبش، اتلقى من لسانك ليه؟ ها؟ بحث عويص وبحث غويط وطويل، ماشي؟ ولو محاذير كده، لان جت فرصه واحنا نتكلم عن العنعنات ولا حاجه ربما نتكلم فيه ان شاء الله. فالعاده ما فيش حد ينقل كلاما عن مجلس يقول عنه، انما ينقل ايه؟ اداه التحديث. فاي عنعنة او ان انا يقول ان فلانة، خلاص، او عن فلان. طبعا دي طبعا بين عن وان فروقا، بينهما فروق. يعني عن، وانا امثل لكم بالفرق بين لكم الفرق بمثال حديث البخاري اللي هو في كتاب بدء الوحي، حديث عائشة رضي الله عنها قالت سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال يأتيني مثل صلصالة الجرس. عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي. لما أنا أحب أروي الحديث ده عن صحابيه أقول عن مين؟ عن عائشة ولا عن الحارث؟ عن الحارث. ليه؟ عن عائشة. ليه؟ عن عائشة. ماشي. يعني إذا يعني ذكر الحارث بن هشام حكاية حال. حكاية حال، خلاص، أو حكاية عن الحال. يعني أنت النهاردة لو جيت قلت لي وأنا ماشي في الشارع قابلت فلان الفلاني عمل كذا وخلى كذا وسوى كذا ومش عارف إيه والكلام ده، لما أجي أنا أقول الكلام ده يقول مين اللي قال لك الكلام العك ده؟ أقول فلان. فلان ده حكالي عن علاه، بس علاه ده مش ده في الرواية، ها؟ مش ده في الرواية أصلا، ما حكاليش حاجة، خلاص. يبقى عن هي اللي دخلت لي الحديث في مسند عائشة، أن ما دخلت ليش الحديث في مسند الحارث. لكن في معجم الطبراني عن الحارث، عن عائشة عن الحارث أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، يبقى ده بقى من مسند مين؟ بقى مسند الحارث، خلاص، عشان أنا عندي عن أهو. إنما تروي عائشة عن الحارث، خلاص، غير مثلا أي صحابي يروي حكاية يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله أغثني مالك؟ قال ارتكبت كذا وعملت كذا وخليت كذا. حتى لو عرفنا اسم الصحابي الذي قال أغثني ولا قال اجبرني ولا طهرني ولا أي حاجة زي كده، ده إنما هو حكاية عن هذا الصحابي وليس. فأنت برضو عنه وأن تعرف بينهم إيه؟ فروق، وساعات ما يبقاش بينهم فروق، يعني إيه؟ يبقوا الاثنين زي بعض. لو زي مثلا لو قلت ايه عن عائشة ان الحارث ابن هشام ذكر لها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف يأتيك الوحي، يبقى ده من مسند مين؟ الحارث. فكلمة أن ذكر لها هي دي بقى اللي بينت المسألة دي. فأنت ما تغترش بأن الأولانية دي ها وتقول إنها زي يعني. فأي صيغة من صيغ التحمل أنت بتأخذ الكلام تروح المكان بتاعك تستخدم أي صيغة من صيغ التحمل. المدلس نظرا لأنه بيعمل له عاملة في الإسناد قال لك إحنا مش هنقبل منك نقضا ولا إبراما، لابد أن تصرح التحديث عشان نتقي عورة الإسناد. فأكثر أنواع التدليس دورانا في الأسانيد تدليس الإسناد، ده أكثر الأنواع اللي فيها دايما يقول لك فلان عن ولا بيصرح، زي الأعمش وزي محمد بن إسحاق وزي قتادة بن عام السدوسي وزي حبيب بن أبي ثابت يعني من اتهم بالتدليس. انت عارف لو من اتهم بالتدليس مرة واحدة بس يثبت عليه التدليس، من أظهر لنا عورته مرة خلاص يبقى يرضى المدلس. لكن هم يتفاوتون بين ايه الإقلال والإكثار. في مدلس نادر ما يدلس زي الزهري، الزهري يدلس في النادر. الأعمش كثير التدليس، محمد بن إسحاق كثير التدليس، أبو إسحاق السبيعي كثير التدليس، خلاص. سفيان بن عيينة كان يدلس نعم، ولكنه المدلس الوحيد في الدنيا الذي تستوي عنعنته مع تصريحه بالتحديد. يبقى لو لقيت سفيان بن عيينة عنعن اوعى توقف وتقول لم يصرح بالتحديد. ليه؟ لأنه ما كان يدلس إلا عن ثقة مثل نفسه، إلا عن ثقة مثل نفسه. تعرفين زي مين؟ زي حميد الطويل. حميد الطويل لا يعل الحديث بعنعنة حميد، لأن الحديث الذي لم يسمعه حميد من أنس سمعه من ثابت ابن أسلم البناني، وكان حميد يكثر التدليس عن ثابت. وأنا لا أعلم حميدا دلس عن غير ثابت يعني ما. فإذا أنت خايف من إيه؟ الواسطة اللي إحنا من أجلها احتطنا في رواية المدلس لابد أن يصرح عرفناها، وعرفت أنه ثقة المتقن. فإيه الإشكال؟ يعني لو الحديث عندك حميد عن ثابت عن أنس هتعمل له إيه؟ تنزله تعطيه سلام، تقول له مر بسلام لو الإسناد كده. فهو أنت قدر بقى إن الساقط من الإسناد هو ثابت ابن أسلم البناني. طب واحد يقول طيب وليه نهتم أو ما هي الفائدة إن إحنا نيجي على هذا الضرب من العلماء اللي بيدلسوا في النادر ونيجي ننبه على تدليسهم مع انه نادرا ما يدلس؟ طبعا ده بينفع في البحث عن علة او في حديث اسناده نظيف ومتنه منكر، خلاص. يعني افترض الاسناد قدامك كده، احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة، ايه رأيك الإسناد ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباذنجان شفاء من كل داء مثلا، او الهريسة تشد الظهر. الهريسة طبعا مش الهريسة بتاعتنا الحلوة دي، الهريسة المقصود الهريسة اللي بتعمل في الخليج عبارة عن بر ولحمة حاجة فخمة يعني تاكلها تصلب عودك يعني، مش الهريسة بتاعتنا دي تدخل محل فكهانة تقول هات هريسة ولا بتاع، لا اللي هو اسمه الهريس هناك الهريسة تشد الظهر، أو من أكل اليخنة دخل الجنة، أي حاجة دي الأسانيد المتون المظلمة دي. طيب أنت عندك دلوقتي أدي أحمد سفيان بن عيينة الزهري عروة عائشة، ازاي الاسناد النظيف ده يجي به المتن المظلم ده؟ فالعلماء يقولوا ايه بقى؟ اكتب القاعده دي،

فلما سفيان يدلس عن واحد أنا عارف أن الخلل مش جاي عن سفيان، ولو سلمنا أنه دلس إنما يدلس عن إيه؟ عن ثقة المتقن. لكن الزهري أنا عندي يدلس في النادر، بس ما فيش حد قال لأنه لا يدلس إلا عن ثقة المتقن، يبقى افترق ولا لا؟ يبقى افترق. يبقى الإعلان بعنعنة الزهري نادرة، نادر ما تلاقي حد من العلماء يقول عنعنه الزهري، بل لا تكاد تقع عينك على مثل هذا. لكن اتفق أن يكون المتن هكذا والإسناد هكذا. يقول لك البلولة بتفرقع من أضعف مكان، قاعد ينفخ ينفخ ينفخ في حتة كده معينة زي دبوس الإبر، اتفجرت البالونة من عند دبوس الإبر ده، هو ده اللي حدث بقى. يبقى إذا استنكر الأئمة المحققون حديثا ما وكان الإسناد نظيفا فإنهم يلتمسون علة قادحة مطلقة حيث وقع، كذاب متروك أي علة قادحة، وممكن تكون العلة اختلاف في الإسناد، أن تكون اختلافا في الإسناد ماشي، بس في الآخر هذا أوصل، في الآخر سأبرهن على أن الرواية دي مرجوحة علشان فلان خالف فلان وعلان خالف علان والجماعة خلف الواحد، هذا أوصل به وسأنصب دليلا على ما ذهبت إليه من الإعلام. لكن أنا ما عنديش القصة دي كلها. يقول لك حينئذ يلجؤون إلى الإعلان بعلة لا يعلون بها عادة، أدي معنى إيه يعلونها بعلة غير قادحة مطلقا حيث وقع، لم تجي عادتهم أن يعلوا الإسناد بهذه العلة. لكن لما شفت النظام كده، الإسناد ظلام والمتن ظلام والإسناد نور، أنا اضطريت بقى أن أنا أقول الخلل جاء منهم، من هذا المكان الذي يندر دخول الخلل منه عادة. خلاص، يبقى ده تفريع من ايه برضه استفدنا برضه يعني قاعدتين كده في السكة بمناسبة ايه الكلام على تدليس سفيان بن عيينة او الكلام على تدليس حميد الطويل. يعني من تيقن ونص اهل العلم على انه لا يدلس الا عن فلان او عن ثقة المتقن، اللي زي ده احنا بنتسامح في عنعنته ولا نقف عند العنعنة ابدا. نرجع بقى لتدليس الاسناد. تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. يعني في هذا المجلس في طالب مجد دائما يحضر وغاب شخص حصل له أي ظروف، سافر مرض معرفش يجي والسلام، واحنا كنا دائما كل مجلس نقول معلومات جديده. هذا الرجل لو انا سئلت عنه اهو من تلاميذك، اقول ايوه من تلاميذي ودايما يقعد قدامي، يبقى ثبتت له التلميذ ولا لا؟ جميل. ودائما يحدث عني يقول حدثني فلان، في هذا الظرف الذي وقع له انه غاب شهر ما يحضرش، طبعا انا كل اثنين بدي يبقى فاتوا كم مجلس؟ اربعة. كل مجلس ساعة ساعة ونص، اتقال في معلومات قد كده، فاتفق انه اراد ان يحكي حكاية في مجلس لم يحضره، ومصدر الحكاية الاصلي انا اللي قلتها. هيعمل ايه علشان يروي حكاية؟ يروي عني بواسطة من حضر. يبقى نزل درجة ولا لا؟ نزل درجة. بدل ما كان بيقول حدثني أبو إسحاق هيقول حدثني إبراهيم عن أبي إسحاق، يبقى نزل إيه؟ نزل درجة. يبقى نرجع للتعريف، هو التدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه كثيرا وحضر له كثيرا ما لم يسمع منه بسبب أنه كان غائبا عن هذا المجلس. فيقول المدلس يقول لك ايه، طب انا اللي هينزلني درجة، طب ما اعلو، بس يقول عني يلعن، لكن لو قال حدثني ما عادش مدلس بقى، نقلناه لديوان اخر وهو ديوان الايه الكذابين، وبكده طبعا ايه كل مروياته تمسح خلاص، فمفيش مدلس ابدا يتورط في ان يقول حدثنا ولم يسمع. عشان كده بعض الناس يقول لك طب التدليس لما هو وحش كده ازاي هناخد عن فلان الفلاني ومدلس؟ نقول التدليس عيب في الرواية وليس في الراوي، وليس في الراوي. عشان كده العلماء يقول لك ايه، ان قال حدثنا فلا كلام، لا كلام ليه؟ لانه صادق وضابط خلاص، يبقى التدليس عيب في الرواية. حتى تدليس التسوية لا يجعلونه عيبا في الراوي، ان الذين كانوا يدرسون تدليس التسوية زي محمد ابن المصطفى، زي وليد المسلم، زي بقية ابن الوليد، ما فيش حد طعن في دينهم ولا طعن في امانتهم ولا الكلام، لا، انما يطعنون في الرواية. اما الراوي قد يكون له اي محمل من محام، عايز يعلو، لو روى عن صغير في السن مثلا ربما رد روايته او رغب عنها او الى اخره، ما يقصدش انه يزيف الدين ولا يدخل للاباطيل في الدين ولا الكلام ده. يبقى تدليس الاسناد هو الاكثر دورانا في الاسانيد، ده صورته كما ذكرنا، لكنه يقول يستخدم دائما اداه التحمل عن ما فيش حد يعرف يكذبك خالص. لو قلت مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال، حد يقدر يكذبك؟ لكن لو قلت حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تامنين؟ ها؟ عشان كده بيخطئ بعض الاخوه، وطبعا الكتاب بقى والكلام ده يقول وها هو شيخنا ابن جرير يحدثنا عن واقعة صفين. اولا ابن جرير ما هو شيخك، لان نمرة واحد، نمرة اثنين هو ما حدثكش، لكن هم ايه، عشان كده استخدام الكلام الادبي في المصطلحات العلمية لا يجوز. ها؟ ما هو برضه يعني بعض الناس وهو بيتكلم في تفسير القرآن يقول هذا القرآن من صنع الله، هذه عبارة لا تجوز. ها؟ لسه واحد بيسألني امبارح بيقول واحد حلف قال ورب المصحف هل يجوز؟ قلت له لا يجوز. قال لي طب ايه الفرق بينها وبين ورب البيت؟ قلت له المصحف كلام الله غير مخلوق، انما الكعبة مخلوقة، فما فيش حد يحلف يقول ورب المصحف. ها؟ لأن القرآن كلام الله غير مخلوق. فلما يجي واحد مثلا يتفزلك مثلا يقول هذا القرآن من صنع الله، يبقى استخدم الأسلوب الأدبي في مثل هذا الموضع، فيتهم على طول بأنه يقول بخلق القرآن، مع أنه قصد الأنزح مثلا، أو عايز يعني عيلة بأسلوب أدبي كده وبتاع ومش عارفين، لا، يعني المصطلحات العلمية دقيقة، والعلماء لما بيحطوا مصطلح من المصطلحات العلمية يكون عادة جارعا مانعا، أو على الأقل ما ينفعش إنك تستخدم المصطلحات الأدبية أو العبارات الأدبية فيه. فلما يقول وقال شيخنا مثلا ابن تيمية، وقال شيخنا ابن حجر مثلا، قال شيخنا، لا، ليه؟ لأن كلمة شيخنا إذا أطلقت المقصود بها الإيه؟ الشيخ المباشر. عشان كده العلماء يقول لك إيه؟ وهذا قول شيخ شيوخنا فلان. ايه اللي خلاه يطول العباره؟ لانه لا يجوز ان يقول شيخنا فلان ولم يسمع منه، وكذلك لفظه ايه؟ لفظه حدثنا. هذه منكره جدا ان يقول انسان حدثنا فلان وهو ليس لم يتلقى منه او لم يسمع منه سماعا مباشره. يبقى تدليس الاسناد ان يروي الراوي الذي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. النوع الثاني التدليس، تدليس التجويد او تدليس التسويه، وطبعا ده اكثر نوع جرمه اهل الحديث. ليه؟ لانه قلما يلحظ. اشكاله فين بقى؟ اكتب الاسناد عندك كده، اكتب الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن اسحاق بن ابي فروه عن الزهري عن عروه عن عائشه. احنا قلنا تدريس الاسناد المدلس بيلعب فين؟ بينه وبين شيخ. مدلس التسويه بيلعب بينه وبين الشيخ، بينه وبين مش شيخ بقى شيخ شيخ. انت عندكم الاوزاعي والزهري مين اللي بينهم؟ ماشي. اسحاق بن ابي فروه ده والزهري متعاصران، والاوزاعي ادركهما، وروايته عن الزهري كثير. خلاص. فلو جاء بقية ابن الوليد او الوليد المسلم عفوا فعمل الاسناد هكذا، الاوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة، طب الزهري مدلس؟ عفوا الاوزاع مدلس؟ لا مش مدلس. عن عنته هتمشي ولا لا؟ هتمشي. فانا لما اقول بقى الاوزاعي عن الزهري، مين اللي يتفطن ان ابن ابي فروة المتروك وقع من الاسناد؟ ما هو لو كان الاوزاعي لم يدرك الزهري وانت مغمض تقول منقطع. ها؟ يعني هو مثلا لو عمل كالآت، لو أسقط الزهري وعروة، ها؟ لا بلاش، لا ما أسقطش عروة عفوا، لو أسقط الزهري إسحاق والزهري أسقطهم الاثنين وقال لك الأوزاعي عن عروة وأنت مغمض هتقول له إيه؟ منقطع، مش كده؟ يبقى إذا مفيش فيه إيهام ولا حاجة. اي واحد شادي في علم الحديث يعرف ان فيه سقط هنا عشان فلان لم يدرك فلان. لكن اشكال تدريس التسويه انه يسقط راويا بين متعاصرين، ها، ويكون شيخه لا يدلس عادته فيحصل بقى الايهام. انت هتعلم منين؟ اول ما تشوفه كده الوليد بن مسلم، وانت ما عندكش فكره عن الوليد بن تدريس تسويه، الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن عروه عن عائشه بتقول اسناده ايه؟ صحيح. مين اللي يكتشف بقى ان ابن ابي فروه واقع من النص؟ الائمه الكبار اللي حافظين الاسانيد، مش اللي بيدوروا على الاسانيد بدلاله الفهارس العلميه، لا. اعود واذكر ان رأس مال المحدث في عشرات الألوف من الكتب المسندة على اختلاف تسميتها، سميها صحاحا أو معاجم أو مشيخات أو سننا أو سميها زي ما أنت عايز، بس كم هائل كبير يصل إلى مئات الألوف من الأسانيد، والحديث الواحد ممكن يكون مروي من ألف طريق وأنت ما وقفش إلا على عشرة بس. فعشان كده الفهارس العلميه ما تحذفكش، ولو اسعفتك ما عندكش كل الكتب، ولو عندك كل الكتب انت بتعتمد على اطراف، اطراف المتون مش اطراف الاسانيد، ها؟ فاصبحت مشكله. فمين اللي يفتلك في المساله دي؟ عالم كبير حافظ الف الف كاحمد بن حنبل وكابي زرعه الرازي والبخاري، بخاري 300 ألف، مسلم 600 ألف، وأحمد 1000 1000، اللي هو على طول أول ما يجيب الإسناد يكر على طول يجيبها بدماغه، دول اللي يحكموا. طب إحنا اللي زينا بقى مش هنعرف نعمل القصة دي، طب نعمل إيه؟ وأنت خدتها من قصرها تقول لم يصرح ببقية الإسناد فلان عنعن وتريح دماغك، ما أنا حاجة وراي ليه؟ ولا يتعبني ولا يتعب قلبي، هي كده صرح بالتحديث اهلا وسهلا، ما صرحش بالتحديث هرجع لروايته. عشان ما يجيش واحد يقول له طب هل انتم كالائمه الكبار حافظين مش عارف ايه، طب ازاي بتحكموا على الايه؟ لا، أنا قفلت الباب كله واسترحت ما فصلت. لكن تدريس التسوية كما قلت مهم، أكبر العلماء قد يخطئ فيه وقد يجري على ظاهر الإسناد ولا يدري أن هذا أسقط راويا، زي أنت عارفين إيه، زي يكون واحد حفر حفرة في الطريق وقام عامل رائع حطت لك على وشها كده شوية قش كده وشوية حطب وفات، انت بقى ماشي ماشي فكانها كلها ارض صلبة، بتفضل ماشي ماشي ماشي حد ما تيجي تقوم واقع في البير. ايه اللي خلاك تقع في البير؟ ما كنتش شايف؟ قال لك جود لي الطريق وسواه لي، ما هو اسمه تديت تسوية ليه؟ ها؟ أم يسوي لك السك؟ فأنت فاكر إن شوية القش دول شوية قش محطوطين على الطريق، ها؟ وإلا أنت لو عارف إن في بير هتاخد بالك، فإما أنه سوى الطريق لك فظننته كله على الاستواء أو جوده لك، عشان كده بعض القدماء كانوا يسمونه التدليس الإيه؟ التجويد، عشان كده، تمام؟ طبعا هذا التدليس العلماء أفتوا إيه؟ بأنه حرام، لأنه حرام. بسبب ايه؟ صعوبة الايه؟ الوصول الى ان في سقط في الاسناد ام لا. يبقى هذه نوعين من انواع التدليس. النوع الثالث واللي هنختم به النهارده تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ يكون في بعض الرواة ضعفاء او كذابين، بس انا لو سميته هيرموا الحديث في وشي فأكنيه. أقول مثلا حدثنا أبو هاشم البيروتي، هي بيروت دي فيها أبو هاشم واحد فيها كتير، أبو هاشم بيروت يطلع من بقى إن شاء الله دور توجد عندك بقى. إذا واحد من المحدثين اكتشف يوم جايب له كنية تانية، حدثنا أبو سعيد، دور على أبو سعيد ده في خلق الله يطلع مين، إذا واحد اكتشفه يجيب له اسم كمان وهو كني، أو ينسبه إلى جد غامض أو جد بعيد، ها؟ يعني بعض الناس قال لك البخاري كان الجلس زي ابن مندة، طبعا العلماء استنكروا هذا تماما على ابن مندة أن يقول هذا في البخاري. اللي خلى ابن مندة يقول الكلام ده رواية البخاري عن شيخه محمد بن يحيى الذهلي، فكان البخاري أحيانا يقول حدثنا محمد بن خالد، خالد ده جد مين؟ جد الذهلي، فمحمد بن خالد العادة أن ينسب الرجل المرأة إلى أبيه مش إلى جده، ها؟ زي مثلا يقول لك إيه حدثنا عبد الله بن عقبة، طب عبد الله بن عقبة مين؟ هو ابن لهيعة، لكن انا لو حدثنا ابن لهيعة يقول له شيل عزالك وراه مش عايزين نشتري النهارده، طب لا ده انا هقول لك بقى ده عبد الله بن عقبه بقى ولو انت ابن ابوك طلعه لي، حلين على ما اكتشفوا انه ابن لهيعة المتكلم فيه، وممكن يعني يختلط بواحد عبد الله بن عقبه واتفق ان يكون ثقه، اسمه كده عبد الله بن عقبه واتفق ان يكون ثقه، وقد يكون من نفس الطبقه وروى عن نفس الشيخ كمان، فيصعب جدا انك انت تكتشف المسألة دي، فيبقى هو اما ان ينسبه الى جد غامض او الى جد بعيد او الى كنية لم تجري مثلا بها العادة او الى لقب، كل ده عشان يتوهن ايه؟ يتوهن المحدثين فلا يفطنون الى مثل هذا. وساعات زي ما كان الذهب بيعمل يكثر الشيخ الواحد يخليه اربعة، ليه؟ انت هتتخيل كثرة شيوخ، يعني لما اقول لك مثلا هنفترض واحد اسمه مثلا محمد ابن يحيى ابن خالد ابن ابراهيم ابو عبد الله البصري المدني اي حاجة، فانا ممكن ابيعه لك جملة وقطع ماشي، هجيبه كله على بعضه في الاول كده اللي انا قلته لك ده كله مرة، وبعدين مرة اقول لك ايه حدثنا ابو عبد الله المدني، فانت تفكروا ايه شيخ تاني، خلاص حدثنا محمد ابن خالد المصري بها، فحكم بها دي برضو تطلعك من ورطة،

يقول لك أبو محمد فيه راوي اسمه مثلا أبو محمد الهذلي، يقول لك وهذا هو فلان الفلاني الكذاب، ويجيب لك الحديث ده بإسناد آخر بين فيه راوي آخر من هو هذا المكمل. الخطيب كده على طول، يعني جزء من كتابه، طبعا كتاب الجزء منه التعقب على البخاري في ما يعني جمعه في التاريخ الكبير وينبغي أن يكون مفرقا، أو ما فرقه وينبغي أن يكون مجموعا، والقسم الآخر في الرواة اللي هم زيدون الذين قعون في الأسانيد. وإنما فعل الخطيب هذا حتى تصل أنت إلى حقيقة الراوي المبهم في الإسناد، أو الراوي غير المعروف، مش مبهم بس يعني، أو غير المعروف في الإسناد. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل